بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا في مباحث الوتر في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكانت المسألة الأخيرة اللي وقفنا عليها هي مسألة نقض الوتر الذي كان يفعلها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه فعلها طائفة من الناس، ولكن الأكثر على عدم فعلها، وأنه من أوتر ثم قام من الليل، أو مثل ما حصل لابن عمر أوتر يظن أن الفجر قريب، كان السماء عليها غيم، فلما انقشع الغيم وجد أن باقي ليل طويل فأراد أن يتنفل. فالأظهر الله أعلم هو أن يتنفل ما شاء ولا يحتاج إلى نقض الوتر. وفي حديث لا وتران في ليلة، وأما حديث اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فهذا لمن كان يعني متصل صلاته يجعل وتره في الأخير. أما اللي أوتر في أول الليل ثم قام في آخره، أو انكشف له غيم، أو تبين له أن الوقت طويل، هذا خلاص مدام أوتر لا وتراني في ليلة يستعمل حديث لا وتراني في ليلة. والتنفل بعد الوتر فعله طائفة من العلماء ومن الصحابة، أجلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه آثار كثيرة جمع أخونا أبو عبيد في تقريبا 30 صفحة، لأنه يقول إن الظاهرية قديما وحديثا من ابن حزم إلى الألباني يشددون في مسألة التنفل بعد الوتر، ومسألة نقض الوتر عاد هذه من باب أولى. فذكر آثار تقريبا في 30 صفحة، لن أقرأها عليكم، في مسألة التنفل بعد الوتر، وأن هذا يعني جادة ومسلوكة، وفعلها من هو خير منا، وأجلهم مثل أبو بكر الصديق وغيره، وأنه لا بأس بالتنفل بعد الوتر، ولكن إذا كانت صلاته متصلة يجعل آخر صلاته وتر، لا يتعمد أنه يبدأ بالوتر ثم يتنفل. أما إذا كان بينها نوم أو شيء لا بأس بالتنفل بعد الوتر، والمسألة طويلة وفيها آثار كثيرة. كذلك بالنسبة للوتر في حديث مروي من طرق عند الإمام أحمد وغيره عن أبي بصر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، صلوها ما بين العشاء إلى الفجر. إن الله زادكم صلاة، وهذا ينفعنا الآن في مسائل كثيرة، في أن الوتر كما تقدم في الأسبوع في الدرس الماضي في مرتبة بين الفرائض والنوافل. الوتر هو في مرتبة بين الفرائض والنوافل حتى في أحكامه، وذكرنا كلام إسحاق وأنه قال مثل ماذا الوتر؟ مثل الفطر، عيد الفطر والأضحى والأضحية، مثل الفطر والأضحى والأضحية والوتر، هذه في مرتبة بين الفرائض والنوافل. والإمام مالك رحمه الله يسمي النوافل الرغائب، وكذلك أصحابي يسمونها الرغائب، يعني الأشياء المرغب فيها. ومرتبة الوتر وأصحابه يسمونها السنن، سنها رسول الله وأوتر رسول الله وأوتر المسلمون، يعني وترك السنة شديد. والفريضة يسمونها فرائض، وستأتينا هذه المسألة الآن حتى في مسألة القضاء، أن الوتر لا يقضى وأن الرغائب والتهجد والنفل المطلق يقضى. فهذا الحديث اللي عند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة، باتفاق المسلمين إن ليس الصلوات 6، إنما هي 5 إلا أن تطوع، لكن قوله صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن رجب إن إسناده جيد وهو في المسند، قوله إن الله زادكم صلاة، هذه ما قيلت في الرغائب ولا في التهجد ولا في الرواتب ولا في شيء، معناه أن كلمة زادكم صلاة يعني أنها تحت الفريضة مباشر، إن الله تنفل عليكم أو زادكم صلاة، صلوها ما بين العشاء إلى الفجر. ولهذا يقول قال بعض السلف بوجوب الوتر إنه واجب، وهو مذهب العراق، وقال أبو أيوب الأنصاري وغيره، وقد بوب عليه ابن أبي شيبة باب من قال إن الوتر واجب، وابن أبي شيبة في المصنف يذكر دائما القولين ويبوب عليهم. وفي أيضا حديث آخر من مراسيل سعيد المسيب، وهي من أحسن المراسيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر وقال أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. قال ابن مسعود إنما الوتر على أهل القرآن، يعني الوتر الآن متأكد وزادكم صلاة، وهو على من آتاه الله القرآن أو بعضا منه أو سورة منه آكد وآكد. هنا قال أوتروا يا أهل القرآن في الحديث، وابن مسعود يقول إنما الوتر، يعني إنما التأكد الأعظم في الوتر على أهل القرآن. وقال إبراهيم النخعي كان يقال إنما الوتر على أهل القرآن، العامي أو الأعرابي اللي ما معه شيء من القرآن استحب له الوتر ومتأكد، أما اللي أعطاه الله شيء من القرآن هذا أمر أعظم. كذلك في مسألة غير نقض الوتر والتنفل بعد الوتر، مسألة الوتر بواحدة، الوتر بواحدة، وهذه اللي وقفنا عندها. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. نعم، إن قلت ولكن أو لكن يتغير الإعراب، إن قال لكن هي تكون مثل إن، وإن قال لكن يكون مقطوع. طيب، هذه مسألة الوتر واحدة. الأثر الأول عن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، ودائما إذا فصل بينها بسلام يكون الوتر هو الأخير، وإذا كانت كلها بسلام واحد تكون كلها وتر. لو أوتر بتسع بسلام واحد تكون كلها وتر، اسمها وتر، والسبع بسلام واحد وتر، والخمس والثلاث، وأما إذا فصل فتكون الأخيرة هي الوتر. وهذا يرد على أهل العراق، دائما انتبهوا للخلفية التاريخية أو خلفية الفقه، كثير من الأشياء اللي يذكرها مالك هو في الحقيقة يبين مذهب العراق. أهل العراق عندهم إن الثلاث تصلى على هيئة المغرب، الثلاث الوتر تصلى على هيئة المغرب، اثنتين واحدة بسلام واحد، ويشددون في هذا، وبعضهم يقول ثلاث مشرودة لكن بسلام واحد. الآن نذكر بعض آثاره. ابن عمر يقول كان يسلم بين الثنتين والركعة، بل غير السلام الكلام، كان يأمر ببعض حاجته، يعني في غير أمر الصلاة بين الثنتين والواحدة، فدل على أنها واحدة مفصولة، أنها واحدة مفصولة، لكنها ليست لوحدها، قبلها ركعات. ولذلك هنا ذكر بعدها أثر سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة، هذه عاد واحدة، الآن يأتي بعضهم يسميها البتيرة وليست بتيرة، هذه واحدة ما قبلها شيء، صلي صلاة العشاء وبعد الراتبة يوتر بواحدة. لكن قال مالك ليس على هذا العمل عندنا، أدنى الوتر ثلاث، يعني في عبارة عند الإمام أحمد تفسر كلام مالك، قال أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث، هذا صحيح، إذا قلت إن أدنى الكمال ثلاث جيد. والواحدة لا بأس بها، وصنعها طائفة من الصحابة، ولكن ما كانوا يتعمدونها، إما لبيان الجواز، وإما لنسي يختم القرآن كله ولا يريد أن يركع ويسجد كما فعل عثمان وغيره. طيب، فيه أيضا الأخ عبد الكريم جمع بعض الآثار، وكذلك الأخ توفيق والأخ مروان في هذه المسألة. ملخصها أن جمع كثير من الصحابة صلوا ركعة واحدة، وأن الشافعي لما قال مالك ليس على هذا العمل رد الشافعي وقال لا عليه العمل وكذا، لكن كلام مالك صحيح وكلام الشافعي صحيح. مالك يريد أدنى الكمال ثلاث، وأن اللي عليه العمل عند غالب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يوترون بواحد، ومن فعلها إنما فعلها لظرف. طيب هنا يقول أن أبو موسى صلى بأصحابه فصلى العشاء ركعتين وسلم، ثم قام وقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، فأنكر ذلك عليه، فقال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وأن أصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ 100 آية في ركعة واحدة أوتر بها. كذلك ابن عمر سأله رجل كيف أوتر، قال أوتر بواحدة عاد قبلها شيء أفضل، ما قدرت واحدة. فقال الرجل أخشى أن يقول الناس هذه البتيرة، مثل الخطبة اللي ما فيها حمد ولا يسمونها البترة، هذه البتيرة. فقال ابن عمر هذه سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك توتر، إن الله وتر يحب الوتر، والواحدة وتر. وقال أيضا في مختصر قيام الليل المروزي، قال البتيرة أن يقوم الرجل فيصلي الركعة ويقرأ ويتم ركوعه وسجوده، ثم الركعة الثانية لا يتم ركوعه وسجوده، فتكون الأولى هي البتيرة هي اللي أتمها والثانية ما أتمها. وممن ورد عنهم أنه أوتر بواحدة عثمان وابن عمر وابن عباس وسعد كما هنا وابو أيوب ومعاوية، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه أقر. نذكر بهذا الأثار على وجه سريع. أبو مجلز يقول سألت ابن عمر عن الوتر فأجابني، فقلت أرأيت إن سافرت والسفر قطعة من العذاب؟ قال أوتر لو ركعة من آخر الليل، جواز الركعة. ابن سيرين يقول سمر بن مسعود وحذيفة عند الوليد بن عقبة وكان أمير على الكوفة، ليس سمر له، سمر في مصلحة المسلمين، ثم خرج فنام، فلما أوشك الصبح ركع كل واحد منهما ركعة، حذيفة وبن مسعود. مصعب بن سعد بن أبي وقاص كما في رواية هنا أيضا بن شهاب يذكر عن أبيه أنه كان أوتر بركعة. نائلة بنت الفرافصة الكلبية لما جاء الثوار يقتلون عثمان قالت إن تقتلوه أو لا تقتلوه، كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، تعني وتر عثمان، يعني ربما فعل ذلك. طلحة بن عبيد الله سئل رجل عن صلاة طلحة فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان، قال نعم. قال هذا قصة مشهورة، إني قلت لأغلبن الليلة على الحجر أو على المقام، مقام إبراهيم، فلما قمت إذا رجل يزحمني وهو متقنع، فكأن يعني هذا بيسابق الناس على الحجر أو على المقام، فتعجب من اللي زحمه، قال فالتفت فإذا هو عثمان وهو خليفة، وكان في ليلة شتاء وهو بعد العشاء مباشرة. قال فلما رأيت الأمير أمير المؤمنين تأخرت عنه، قال فصلى من صلاة العشاء حتى أذان الفجر، فإذا هو قد أوتر بركعة جمع فيها القرآن كله لم يصلي غيرها، ثم انطلق. وعن ابن سيرين قالت امرأة عثمان حين قتل لقد قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله في القرآن في ركعة. والآثار كلها كثيرة في هذا. قال صليت مع سعد بن أبي وقاص وصلى ركعه نفسه، وسعد بن وقاص قال أخفف عن نفسي. والثلاث شف هذا جمع الأثار يبين لك. سئل سعد قيل له إنك توتر بواحدة، قال أخفف على نفسي، يعني كان كبير في السن. وثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. هذا يدل على أن أدنى الكمال ثلاث، وأن الواحدة لا بأس بها، ليست بتيرة. معاوية يقول وفد بن عباس على معاوية بالشام فكان يسمران حتى شطر الليل رضي الله عنهم. معاوية يستغل وجود بن عباس حبر، فشهد بن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليلة في المقصورة. معاوية لما طعن عمر وحصل لعثمان ما حصل اتخذ مقصورة بحيث أنه يعني لو جاء أحد الثوار يريد يقتل الأمير يكون فيه. فلما فرغ معاوية من صلاة العشاء ركع ركعة واحدة لم يزد عليها وأنا أنظر إليه. قال فجئت ابن عباس فقلت له ألا أضحكك من معاوية يعني أعجبك. صلى العشاء ثم أوتر بركعة ولم يزد عليها. فقال ابن عباس أصاب أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاوية، يعني أمير وإمام إمام هدى وكان كاتب الوحي، إنما هي واحدة الوتر أو ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، يوتر بما يشاء. وفي لفظ قال إنه لفقيه، لما قيل له إن معاوية أوتر بواحدة قال إنه لفقيه يبين للناس الجواز. وعن علي بن عبد الله بن عباس قال كنت مع أبي عند معاوية ذات ليلة فأتاه المؤذنون لصلاة العشاء فظن بحديث ابن عباس أي شح به، فأمر رجلا يصلي بالناس ثم صلوا ثم تحدثنا حتى إذا فرغ من حديثهما قام معاوية رضي الله عنه، وذلك بعدما أصيب ابن عباس في بصره. فلما سلم قام معاوية وصلى ركعة ثم انصرف. فقلت لأبي يا أبتي أما رأيت ما صنع؟ قال وما صنع؟ قلت إنما أوتر بركعة. وإنكار علي بن عبد الله بن عباس أيضا دليل على نفس المسألة، أنه تعجب وقال ألا أضحكك ألا أعجبك، يتعجبون منها. ترى الدليل أحيانا كل الوجهين تفيد. فقلت يا أبتي أوتر بركعة؟ فقال أي بني هو أعلم منك. الآثار لا حد لها وفي بعضها فوائد. إذن الوتر يبدأ من ركعة ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة أو يوتر ما شاء، وليس إن شاء الله فيها حرج، فعلها من عدت عليكم من الصحابة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. نعم صلاة المغرب سبحان الله توتر صلاة النهار، آخر النهار صلاة المغرب وهي وتر، وآخر الليل صلاة الوتر وهي وتر واحدة. ولذلك أهل العراق يحتجون بهذا الأثر على أن الوترين متشابهين في الهيئة، ويقولون إن وتر الليل هيئته كوتر النهار ثلاث، هيئتها كهيئة المغرب. هذا كلام أهل العراق، والصواب مثل ما عدت عليكم قبل قليل. وإنما أراد مالك من هنا من هذا أنها توتر، أن الليل والنهار لابد يختم بوتر. فسبحان الله النهار جعل الله له فريضة وهو المغرب يوتر ما صلى، والليل زادكم الله صلاة فأوتروا يا أهل القرآن. نعم صلى الله عليه. قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي. نعم هذا مسألة التنفل بعد الوتر، التنفل بعد الوتر. ولولا خشية الإطالة قرأت عليكم الآثار أو بعضها وهي كثيرة، وأما من منع منه كالظاهرية وغيرهم هذا ما عندهم خبر، الخبر عند الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. وأما هؤلاء أتباع الشذوذات وأتباع من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فليصلي مثنى مثنى، هذا التنفل بعد الوتر. ولكن كما قلت آنفا لا يتعمد الإنسان وهو في موضع واحد السلام أن يسبق وتر الشفع، لا يتعمد، يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أما لو قطع بينها نوم أو شيء ما في بأس. ويكفي من هذا أنه فعل الصديق رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. باب الوتر بعد الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن حدثني يحيى ترى ابن عبيد الله اللي يقول حدثني يحيى، هذا راوي الموطأ عن أبيه هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليث، هو اللي يقول حدثني عن يحيى أو حدثني يحيى عن مالك اللي هو صاحب الموطأ. نعم أحسن الله عليك. قال عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. هذا مالك رحمه الله أشد الناس انتقادا للرجال، يعني مشهور أنه ينتقد الرجال، يعني متوقي كثير في الحديث، المتون والأسانيد والرجال. أما أهل الحجاز فهو قد خبرهم يقول أدركت خلف هذه السواري سواري المسجد النبوي 70 شيخ ترجى بركة دعوته من خيار المسلمين ما رويت عنهم حديث. وذكر أن الحديث يؤخذ إلا عن 4: المستهتر الفاسق المجاهر والمبتدع واللي يكذب في حديث الناس والذي ليس من أهل هذا الشأن وإن كان في عبادة وزهد لكنه يحدث عن من أقبل وأدبر. لكن سبحان الله كل جواد لكبوة. عبد الكريم هذا ابن أبي المخارق ابن أمية ووالده قال أبو المخارق ضعيف وأيضا يزن ببعض الأشياء وهو مؤدب كتاب في يعني معلم صبيان في البصرة ولكن له سمت وله عبادة وله فيقول مالك ويقال عن مالك قال غرني سمته واغتررت بسمته ما له في الموطأ إلا هذا. لكن عاد المتن نفسه مالك منتقد المتن ثابت من طرق كثيرة يعني ابن عباس عن غيره لكن حتى الرجال ما يفوت أحد من مصفات مالك أما الحجازيين ما فات أحد ولذلك حتى الإمام أحمد ويحيى بن معين قالوا إذا روى مالك عن حجازي خلاص هذا انتهى وإذا ترك مالك الحجازي عمدا انتهى. لكن بعض العراقيين يفوت على مالك وهذا الحمد لله ما فيه شيء مدام أن المتن محفوظ الأسانيد إنما هي وسيلة وليست غاية. الباب وهو رقم 410 الباب هذا حسب ترتيب الأصل الوتر بعد الفجر. الوتر بعد الفجر والمراد الفجر هنا الصلاة عفوا الطلوع بعد طلوع الفجر وليس بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. الوتر متفق على أول وقته وهو بعد صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم. الوتر بعد صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم هذا لا إشكال فيه. وآخر وقته الفجر لكن على طلوع الفجر أو صلاة الفجر لا نأتي. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي عجيبة يعني كثير من الإخوان يمكن ما ينتبه لها أو ما يعرفها. الصحيح عن أحمد ومالك وجمع من العلماء أن الوتر لا يقضى إذا فات وقته ما يقضى. يقول ابن رجب هو المنصوص عن أحمد وهو المنصوص عن مالك وهو المنصوص عن أهل الحجاز وغيرهم وهذا أشد في خطورة الوتر. الفرائض جاء فيها حديث إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكره. والرغائب جاء فيها حديث عمر وعائشة من نام عن حزبه المراد بحزبه هنا حزبه من القرآن اللي يصلي به في الليل أليس قبل قليل يقول أوتروا يا أهل القرآن. فمن نام عن حزبه حديث عمر يروى مرفوع موقوف من نام عن حزبه فصلى ما بين طلوع ارتفاع الشمس إلى صلاة الضحى فكأنه لم يفته ولذلك ما يصلى 11 يصلى 12 أو 10 أو 8 شفع ما يصلى وتر. فالفرائض تقضى والرغائب تقضى مثل الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب في حديث أم سلمة وفي صلاة الصبح لكن أيضا لها حد مثل تقضى. الوتر والفطر عند مالك والأضحى والأضحية ما تقضى الأربعة هذه وما كان مثلها إذا فات وقتها فات. مالك رحمه الله عنده إن العيد إذا صليت وفاتت عليك خلاص عيد وانتهى شو تسوي تروح تجمع الناس انت عيد خلص. وكذلك الأضحى كذلك الأضحية لو انتهى أيام الأضحية تروح تضحي انت إنما إن شاءت لحم. كذلك الوتر إذن وهذا أيضا كما قلت لكم أشد في خطورة الوتر ترى ما له بدل سنة فات محله. ولذلك أوتروا يا أهل القرآن ترى إذا فات عليك الوتر فات انت شوف عاد يوم من ثاني وكفر عن تفريطك لكن انت لو تصلي النهار كله انت ما في وتر الوتر لوقت. هذا هو القول الصحيح عند الحجاز وأهل الحديث وهو المنصوص إن أحمد له رواية وعند أصحابه لكن كما قال ابن رجب المنصوص عن أحمد ومالك هذا اللي غيرهم ما أدري، النصوص إنه ما يقضى. طيب إذا كان ما يقضى، يقول هنا يقول وهو المنصوص وعن أحمد وعن إسحاق أن السن راتب تقضى وأن الوتر لا يقضى، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام أو شغله مرض عن قيام الليل صلى في النهار 12، فدل على أنه يقضي التهجد ولا يقضي الوتر. والمهم ذكر أشياء هنا كلها في أنه ما يقضى، واللي قالوا يقضى إنما أدخلوه في العموم، من نام عن صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا اللي عليه الفهم هو الأول. طيب مدام لا يقضى، جاءت عاد الآن مسألتنا، متى آخر وقت؟ آخر وقت متى؟ فيه من الناس من قال آخر وقته طلوع الفجر، انفجار الفجر، وهذا قول مع عمومات. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة إلى آخره، ولكن القول الأظهر هو أنه إلى صلاة الفجر دون تعمد، كما قلنا في مسألة التنفل بعد الوتر والبتيرة، هذه اليوم مسائلنا كلها دون تعمد، ما يتعمد أن يتنفل بعد يعني أن يجعل الوتر في أول صلاته، ولا يتعمد أن يوتر بركعة، ولا يتعمد أن يؤخره، لكن الصواب أن وقت الوتر إلى صلاة الصبح وليس إلى طلوع الصبح. ولكن بمعنى أن الوتر كصلاة العصر له وقتين، وقت الأداء وقت الضرورة، وقت الأداء وقت الضرورة، هذا هو مفهوم كلام العلماء كما سيقول مالك. الآن العصر متى تنتهي؟ تنتهي باصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس أو مصير ظل كل شيء مثله إلى غروبها، هذا ترى وقت أداء ليس وقت قضاء، لكن للضرورة، من كان مضطر ما يأثم ومن كان مفرط يأثم، صلاة المنافق، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا العصر عندنا لها وقتين، من بداية الوقت إلى اصفرار الشمس هذا وقت، ومن اصفرارها إلى غروبها هذا وقت، كذلك الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح هذا الوقت المختار، ومن طلوع الصبح إلى صلاة الصبح هذا وقت الاضطرار، وقت الاضطرار وهذا وقت الاختيار، لكن ما ينتهي بأذان الصبح، ينتهي بصلاة الصبح. هذا القول لماذا قلنا هو الأظهر؟ لأن عليه تسعة من الصحابة بأقوالهم وأفعالهم على أنه يمتد وقت الوتر إلى صلاة الصبح. هؤلاء التسعة هم علماء الأنصار، الصحابة كلهم علماء. من علماء الشام؟ معاذ رضي الله عنه، كانت حياته في الشام 3 سنين أو 4، مات في أول خلافة عمر في طاعون عمواس سنة 18 و17 مات. قال بهذا القول، أعد عليكم التسعة، علماء الشام: عبادة وأبو الدرداء وفضالة، عبادة رضي الله عنهم جميعا وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد، هذول هم وجوه الشام. طيب العراق من علماءه؟ قال به علي وابن مسعود وحذيفة، هذول وجوه العراق، ما عاد أجل منهم في العراق أحد، هذا اللي يروي عنهم علي وابن مسعود وحذيفة. يقول علي وابن مسعود: الوتر ما بين الصلاتين، الوتر ما بين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العشاء. المدينة من علماؤها؟ ابن عمر وعائشة أيضا قالوا بهذا. مكة من فيها؟ ابن عباس قال بهذا كما هنا. كم الآن عدينا؟ 9، خلاص 3 و3 و2، هذول التسعة روي عنهم. قال ابن أبو عمر هذا صاحب التمهيد، قال: ولا نعرف لهم مخالفا من الصحابة، يعني ما في واحد أنكر عليهم. المسألة اللي قبل شوي في من قال كيف توتر بركعة ولا، لكن هذه المسألة ما أحد أنكر عليهم، فيظهر الله أعلم أنه، ولذلك بوب لها. لكن في ملاحظتين. الملاحظة الأولى هنا أيضا ترى ابن رجب يعني ذكر المسألة هذه وعد قال وممن روي عنها أنه أوتر بعد طلوع الصبح عبادة وابو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم وعلي وغيرهم. علي لأنه قال الوتر ما بين الصلاتين. قال ابن عبد البر لا يعرف لهؤلاء مخالف. وقال أيوب وحميد إن إذا نسينا أكثر وترنا بعد طلوع الصبح. وقال القاسم محمد إلى آخره. طيب في ملاحظتين، الأولى ما هي؟ الأولى ستأتي من كلام مالك أن لا يتعمد تأخيره إلى الصلاة، هذا سيأتي الآن. إنما يوتر بعد الفجر من نام، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد، خلاص. يعني كما قلت لكم كما أن العصر لا ينبغي لأحد أن يجعلها قبيل الغروب، كذلك الوتر لا ينبغي لأحد أن يتعمد أن يجعلها بعد الأذان، هذا واحد. لكن الملاحظة الثانية، الآن هذا القول في بلادنا هذه خاصة غريب ويسبب تشويش على العامة، والعامة ترى التشويش عليهم في الدين مو بطيب. يعني الآن الناس هنا مستقرين على ماذا؟ أن حديث لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، وهذا ترى بالمناسبة لا تعارض بينه وبين قول تسعة من الصحابة، يعني لا صلاة تنفل، أما قضاء مثل قضاء الفوائد هذا أمر آخر. فاليوم الناس هنا ما أحد يأتي المسجد لصلاة الصبح إلا يصلي ركعتين. بعض الإخوة جزاهم الله خير بعد العرض الأولى في الموطأ أو سمعوهم تقول أنه يتعمد، يجي والناس مثلا مجتمعين يقوم يصلي سبع ركعات ثمان ركعات، وش ردة فعل العامة؟ معك حق ما معك حق، مو بهذا وقت. العامة أصلا ما علموا السنة، هم يعني ما علموا اللي أن تفعله صواب ولا خطأ، هم على شيء. فلا ينبغي لأحد أن يشوش على العامة. إذا أنت فاتك وترك الله لا يهينك، صلي في بيتك والحق الصلاة. لكن تيجي قدام الناس وتصلي سبع ولا تسع وبين والناس ما يعرفون الحكم ولا لا لا، التشويش خطأ. حتى مالك نفسه كان يضرب على مثل هذا، يوم جو العراقيين بيسوون مثل الأشياء اللي ما يعرفون المدينة، قال إن أحدثتم في بلدنا ما لا نعرف رأيتم منا ما تكرهون، رأيتم منا ما تكرهون. فالملاحظة الثانية هذه مهمة، انتبهوا لا تشوش على الناس خاصة أمر الدين. شوفوا الآن يوم كثر المفتين على العامة انحل عرى الدين من قلوبهم، تحسبون أن الناس الآن يقولون والله يعرفون وجه الأمر ولا هذا اختلاف بين الصحابة؟ لا، أكثر الناس الأشياء يمين ويسار قالوا مثل الدين مفتوح خلاص تركه كله. ولذلك ما مثل سياسة العامة بقول صحيح نشأوا عليهم وعلماءهم، إذا كان صحيح ما هو بدعة ولا شيء يتركون علماءهم عليه ولا ينقلون حتى لا ينحل عرى الدين منهم كما فعل الآن علماء السوء. بعد هاتين الملاحظتين الأظهر فعل تسعة من الصحابة ولا نعرف له مخالف، ولكنه وقت اضطرار كالعصر، كالعصر بعد الاصفرار. نعم، هذا ابن عباس قرأنا أثره. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك أن بلغ أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عبد الله بن عامر بن ربيعة والد الصحابي، هو إذا كان صحابي يكون هو العاشر، أما القاسم معروف. هذا اللي حديث السواك اللي قال رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم هذا مسعود. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. نعم عباده هو الإمام وهو العالم في بلدهم، يا مقام المؤذن هو الإمام هو ما بعد أوتر أسكته. هذا وش تفهم منه غير مسألتنا أن الوتر لا يقضى؟ لو كان عباده لحل ثاني الآن قامت الصفوف وأقام المؤذن كان يصلي وبعدين يوتر بعد طلوع الشمس، ولا أسكته ثم صلى أوتر ثم أقام. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك؟ قال نعم. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لا أوتر بعد الفجر. نعم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذا الملحوظة اللي ذكرت لكم، والملحوظة التشويش على الناس، وملحوظة أنه وقت اضطرار وليس وقت اختيار، وقت اضطرار وليس وقت اختيار كالعصر بعد الاصفرار. هذه مسألة الوتر بعد الفجر، ولكن أصل المسألة لا تغفل عنه، وهو أن الوتر لا يقضى، الوتر لا يقضى، وإنما اللي يقضى التهجد من نام عن حزبه. الوتر لا يقضى، إذا فات فات، لكن عاد يكون هذه المسألة توسيع، إن وقته إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة إذا سكت المؤذن. ركعتي الصبح هذه آكد السنة الرواتب، السنن الرواتب هي آكد التطوعات، السنن الرواتب آكد التطوعات بعد الوتر. لماذا؟ لأنها مربوطة بالفرائض. وأما قول عليه الصلاة والسلام حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، المقصود هنا النفل المطلق، المقصود النفل المطلق، التنفل المطلق في الضحى بعد الظهر بعد المغرب أفضل صلاة الليل. لكن فيه غير النفل المطلق، الوتر، وهذا قلت لكم قبل قليل إنه في مرتبة بين الفرائض والرغائب، والرواتب هي أفضل شيء، أفضل من التهجد، وأفضل من صلاة الضحى، وأفضل من الصلاة بعد الظهر والصلاة الرواتب، لأن هذه الرواتب مربوطة بالفرائض، مربوطة بالفرائض، ولأنها هي اللي تكمل نقص الفرائض، وما كان مربوطا بالفرائض متعلقا به فهذا أفضل من المطلق. وأفضل الرواتب ركعتي الصبح ثم ركعتي المغرب، ركعتي الصبح ثم ركعتي المغرب ثم باقي الرواتب اللي هي الظهر وفي العشاء، أما العصر ما فيها رواتب. جاء في الحديث أن ركعتي الصبح خير من الدنيا وما فيها، يعني لو تخير بين تفوتك ركعتي الفجر أو تفوتك الدنيا وما فيها، ترى ركعتي الفجر أفضل وأنفس وأغلى من الدنيا وما فيها. وفي حديث آخر صلوها ولو طردتكم الخيل، وفي حديث إن ما كان يتركها حضر ولا سفر. فركعتي الصبح هذه أمرها عظيم، مع أنها سبحان الله خفيفة، وهذا يدل على أن العمل يتفاضل بزمانه بمكانه بالإخلاص والمتابعة، ليس على الكمية. هي الآن خفيفة، حتى أنهم الأثر اللي بعد تقول أقول قرأ أم القرآن أو لا، وكأن الأذان في أذنه أو الإقامة، ومع ذلك هي أفضل شيء، فيدل على أنه قد يتفاضل الشيء لمكانه أو زمانه أو محبة الله له، أو ليس على الكمية أو على المشقة، على الأرض لله. لا تترك حضر ولا سفر، تكون قبل الصبح تقضى، سيأتي الآن كيف تقضى، تكون خفيفة تامة، خفيفة وتامة. الأحسن يقرأ فيها سورة التوحيد، يبدأ بها نهاره، التوحيد العملي قل يا الكافرون، والتوحيد الإرادي والطلبي والإخلاص اللي سورة قل هو الله واحد. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك ويحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي يعني لبيان التخفيف، أي هو كل القائل والسامع يدرون أن قرأ أم القرآن وقرأ سورة بعد، لكن أسلوب عربي مثل ما تقول والله ما ندري القاسم أفضل ولا أبيه، أن تدري أنه مثلا ولا عبد الرحمن أفضل ولا أبيه، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله وفي آخره، أول هذه الأمة خير خير من آخر قطعا، لكن لتفضيل الآخر يقول القائل ما تدري هم أفضل هم ولا أول هذه الأمة. هذا أسلوب عربي اللي ما يحسنه يقع في المشاكل. حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن ولا، معناه التخفيف، وأن السنة فيها التخفيف مع التمام يعني تامة مطمئنة. نعم صلى الله عليه. غير سورة الإخلاص يقرأ أيضا آيتي الإسلام وهي قولوا آمنا بالله، والآية الثانية وإن كان في مسلم يعني لا عدة أشياء أوهام، أحيانا يقولون قل يا أهل الكتاب تعالوا، لكن الظاهر الله أعلم أنها يقول يا أهل الكتاب تعالوا، لا في مسلم ذكر آية أخرى، الظاهر الله أعلم أنها هذه قولوا آمنا بالله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، والثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. لأن الإمام يصلي الآن، الإمام سيصلي أقيمة الصلاة والإقامة من الصلاة، فهم سمعوا الإقامة ولا صلاة بعد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، فقاموا يصلون ركعتين. هذا أول شيء تأخذ منه أنهم يفهمون تأكد الركعتين لدرجة أنهم سمعوا الإقامة ويبادرون الركعتين، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال أصلاتان معا، الإمام الآن سيصلي وأنتم تشرعون في الصلاة بعد الإقامة تكون صلاتين، أما عاد اللي هو في الصلاة وقد أقيمت الصلاة قبل الإقامة يعني هو دخل في الصلاة قبل الإقامة، هذه مثل ما قال مالك وأحمد يتمها خفيفة، قال مالك يتمها خفيفة إلا إن خشي أن تفوت ركوع الركعة الأولى، إذا خشي أن تفوت ركعة يقطعها، وأما إذا كان كما هو حال الغالب يمكنه فهذا يتمها خفيفة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. متى تقضى هذه الآن؟ تقضى لها قضى ركعتي الفجر، الأظهر الله أعلم أنها تقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولو قضاها بعد الفجر قد جاء في حديث في السنن أنه أراد أن ينكر على شخص يصلي فقالوا أنه ما صلى ركعتين اللتين قبل الصلاة فسكت عنه، فيه جواز، لكن الأفضل أنها تقضى بعد انتهاء وقت النهي، لأنه لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الصبح الفجر، وركعتي الفجر لها ترى مباحث ولها أشياء فيه الآن عند المالكية يصلون حتى مع الإقامة لكن في خارج المسجد وهو في الطريق ولا في بيته ولا كذا، حتى لو سمع الإقامة يصليها خفيفة ويلحق فتكون في وقته يعني. أما والإمام موجود وقد أقيمت الصلاة وتشرع عن في الصلاة داخل المسجد لا، وهذا أيضا يعني إذا كان الإمام على السنة يطيل الفجر وأنت في البيت ما في مانع أنك تصليها وبعدين تلحق الإمام. بالنسبة للنوافل تقريبا يعني هذا فيه مسألة صلاة الجماعة وصلاة الفذ هذا لن ندخل فيه اليوم، لكن فيه شيء طريف نختم به يعني، وهو أيضا جمع أبو عبيد جزاه الله خير وأبو أنس، وهو أنه مشهور عن مالك أنه لا يوجب صلاة الجماعة، صح ولا لا؟ هذا مشهور عن مالك حتى عند العامة، حتى عند العامة، حتى عند الحنابلة اللي هنا اللي ما يعرفون مذهب مالك. والله أنا قد أنكرتنا على جار لنا في الرياض، عامي الله يتوب علينا عليه وإن شاء الله أنه فيه خير، يعني ما هو منتسب العلم ويحلق لحيته، قلت ورا ما تصلي معنا؟ قال مالك يقول ما هي بواجبة، كل شيء لزقونه في مالك رحمه الله. فمشهور أنه ما يوجبها. أنا بحثوا والإخوة بحثوا كلمة يعني من مالك أنه يقول ترى ما هي بواجبة، ما في لا في الموطأ ولا في المدونة ولا في الزيادات، النوادر الزيادات ولا في، ولو ظفروا المالكية ولا غيرهم كلمة المالك طرب، بس ما كلمة تسجل ما في. مثل مسألة أنه ما يكفر تارك الصلاة، دورنا دورنا دورنا لقينا العكس. فسبحان الله لا تثقون بالانتشار، خاصة بعد ما تولى الدفة الأشعرية في كل المذاهب، ترى اللي مسك الطارة الأشعرية عند المالكية عند الشوافع عند الحنابلة عند غيرهم، حنابلة على ذا، لكن فيه أبو يعلى وابن عقيل والثاني وابن الجوزي كلهم هذول عتا منهم، يخلون الضعيف قوي والقوي ضعيف ويأكلونك بالصوت. ومثل ما قال واحد من الإخوان كان يدرس في جامعة أم القرى هنا وساكن في شقة مع ثلاثة أشقة، يقول الله لا يوريك، واحد يتهمني واحد يحلف واحد يشهد، يقول أم ثلاثة أشقة لا فقدوا شيء في الشقة، قال واحد منهم أنت يا فلان، قال ثاني والله أنا شايفة، قال الثالث أنا شاهد، يقول أنا ما أقدر أقول شيء كلهم. هذا فعل الأشعرية، يأكلوننا بالصوت، واحد يحلف واحد يشهد، واحد يقول هذا قول جمهور واحد يقول إجماع، فترة لك ما ضعت فيها. والله يا إخوان عن تجربة إني شفته في عشرات المسائل إنهم يأخذوننا بالصوت الرفيع، خلاص من ألف سنة هم اللي ألفون، هم اللي علماء الإسلام، هم اللي يفصلون الأمور على كيف. الآن نحن نطالب أي واحد يقول إن مالك ما يكفر تارك الصلاة يجيب لنا كلمة واحدة. الحمد لله مالك كلامه كثير موجود، اللي يقول مالك ما يوجب صلاة الجماعة يجيب لنا كلمة واحدة إنه قال مي بواجب. طيب منين يقولون في مثل يقول ما في دخان ما في نار من دون دخان، ولا منين جابوا الكلام هذا؟ ليش مالك بالذات؟ يقول إن المأخذ الأول اللي إن مالك نفسه روي عنه إنه ترك صلاة الجماعة سنين طويلة قبل موته، هذا مشهور عنه. طيب لماذا؟ هذا اللي يقول لكم اليوم في مسألة فيها والله عبرة، لماذا مالك ترك صلاة الجماعة؟ هم مباشرة قالوا أكيد إنه ما يوجبها. في آثار اللي جمعها أخونا جزاه الله خير أبو عبيد، أولا يقول إن كان مالك يأتي المسجد يشهد الصلوات والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، ثم ترك شهود الجنائز فكان يأتي أصحابه ويعزيهم، ثم ترك ذلك كله وترك الصلاة في المسجد، بل إن في آخر أمره ترك الجمعة. قال واحتمل الناس ذلك كله من مالك، مو بيعني واسطة، لأنهم يظنون بإن شاء الله الظن الطيب، فكانوا أرغب ما كانوا فيه وأشد تعظيما. انتبهوا للكلام ترى فيه ملامح، وكان ربما كل ما في هذا، فقال ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره. طيب وقال أبو مصعب اللي هو أخذنا رواية عن مالك، لم يشهد مالك الجماعة 25 سنة، سيأتي الآن لماذا السبب، آخر حياته. فقيل ما يمنعك؟ فذكر المرض وذكر أنه يرى منكرات ما يستطيع أن يغيرها، وهو إمام البلد وضرب بسببها، يعني وجودي أحيانا يأخذونه إقرار، مثل ما قال معاوية كان عند الأحلف من قيس، وفي أشياء يعني منكرها ويتكلمون، وهو في وفد العراق الأحنف إمام العراق، معاوية يسمع كلامهم عينه في الأحنف، فقال يا أبا بحر الناس تكلموا كلهم إلا أنت ما تكلمت، فقال أخاف الله إن كذبت وأخافك إن صدقت. خلاص طيب هذا مالك، إن سكت مشكلة وإن تكلم مشكلة، بيضربونه ولا بيقتلونه، فلذلك آثر أن هذا عذر. قال وكان يصلي في منزله في جماعة يصلون بصلاته، لكنه مضطر أن يترك المسجد. وفي لفظ آخر أنه مثل ما تقدم إن كان يعود الجنائز ويقوم بحقوق المسلمين، ثم تركت شيء في شيء حتى ترك مخالطة الناس والصلاة في المسجد، فكان يقال له في ذلك فيقول ما يتهيأ لكل أحد أن يذكر ما فيه، وبكل واحد يقدر يتكلم. والسبب اللي خلى مالك يترك المسجد ذكروا أشياء. الأول أنه وقت اعتزال فتن، لأنها فترة فتنة النفس الزكية اللي هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن قام وثار على المنصور وجلسوا أهل المدينة قلوبهم مع العلوي هذا رحمة الله على الجميع، وكانت دماء. يقول من الأدلة أن يحيى بن الزبير قال قال لي مالك اعتزلت أنت عبد الله بن عبد العزيز العمري؟ قلت نعم. قال عجلتم، انتبهوا، الواحد قد يستعجب العزلة، ليس هذا أوانها. قال ثم لقيت مالكا بعد 20 سنة فلما رآني قال هذا أوانها الآن، ثم لزم بيته، وذلك بسبب خروج النفس الزكية على المنصور سنة 145. مالك متى مات؟ 180 إلا سنة 179. قال محمد بن عمر الواقدي لما خرج محمد بن الحسن وثار على الخليفة وقاموا معه المدينة لزم مالك بيته فلم يخرج حتى قتل محمد بن عبد الله بن الحسن، إن خاصة مالك لو يكح قالوا أكيد أنه مع العلوي، لو مشكلة، هذا أيضا عذر. أو شيء في أشياء ما يقدر يتكلم هو إمام البلد وفي فتنة هائجة. الثالث مع سلس بول بعد رحمة الله عليه، قال عتيق بن يعقوب ومصعب لما حضرته الوفاة وكان قد تخلف عن المسجد سنين سألناه قلنا يا أبا عبد الله الآن أنت في سياقة الموت ليش ما صليت مع المسلمين؟ فقال لولا أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ما تكلمت، إنما هو سلس بولي. كرهت أن آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير طهارة استخفافا برسول الله، وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي. وقالوا أيضا أنه أصاب فتق بسبب الضرب فكانت الريح تخرج منه استطلاق، فيقول أدخل المسجد النبوي على غير طهارة أو أشكو لكم وأشكو ربي. وكان بالمدينة رجل مسمى يعني ينظر له، هذا اللي فيها طرافة، حتى أنه يقدم على العمري في فضله. فقالوا له المدينة لما لا تعظ مالك في ترك الجماعة؟ فأتاه فقال يا أبا عبد الله عندي نصيحة. قال ما هي نصيحتك؟ قال هي لله تبارك وتعالى ولا تغضب. قال يا ابن أخي ما دعاك إلى أن تغضبني؟ هي نصيحة لله، هلما. فقال يا أبا عبد الله ما لك لا تشهد الجمعة والجماعة وقد عرفت فضل الجماعة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالك لا تعود مرضى إخوانك وتشهد جنائزهم، وأنت إذا دعاك السلطان أسرعت إليه. واضح الكلام، يقول السلطان لو يناديك تروح والمسجد ما تروح، شوف كيف العلماء يتهمون. مالك أول شيء خذ حقه منه، فقال الصراحة أن كان يقال لي إن فيك نقص ودافع عنك، لكن ذحين تبين لي إن فيك نقص. أما قولك إني لا أشهد جمعة ولا جماعة فوالله ما على الأرض موضع أحب لي أن أصلي فيه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغ لي أن الناس يتأذون بي لأسباب، يعني إما اللي تقدمت وإما أنه يعلقون بالمنكرات وإما أنه أشياء كثيرة. وأما قولك إني لا أعود مرضى إخواني فقد علم الثقات من إخواني ما لهم عندي، وقد علموا زمانتي وضعفي وعذري وعذروني، ما يحتاج تجي، وأما ما سواه من الناس فلا أبالي. انتبهوا. وأما قولك إذا دعاني السلطان أسرعت، فهذا الذي نزل بظهري، هو مضروب لين تفتك جلده. وإيم الله لولا أني أجيبهم إذا دعوني ما رأيت في بلد رسول الله سنة تذكر. تعالم كيف يفكر، لولا أني أجيبهم إذا دعوني ما رأيت سنة ظاهرة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يداري بعض الشيء، لو أنه بيسوي ثورة ولا بيسوي اعتصام ولا ضاعت السنن، هو مو يفكر لنفسه، يفكر للسنن. وفي أيضا مسألة أنه يقول إني أرى أشياء لا أستطيع إنكارها وأنا إمام البلد. يقول ابن عبد البر: قد عابوه وقد برأه الله وكان عند الله وجيها، إن شاء الله نسأل الله ذلك له. لكن فيه كلمات قد يلتمسون منها أنه ما يقول هذا، مثل قوله: من صلى خلف الصفوف لوحده في صلاة جائزة، قالوا ها معناها الجماعة ما تجب أن صلى خلفه. ومثل أنه أحيانا موجود يقول: من صلى في بيته وحده ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأن تكون نفل له. ومثل قول مالك أن الرجل قد يصلي بامرأته المكتوبة في بيته، لكن هذا كله يتكلم عن مسائل أخرى. رجل معذور وعنده امرأته، هل يؤم المرأة ولا ما يؤم المرأة؟ ومثل من مر بالمسجد الجامع فسمع الإقامة وغيرها. وذكر هنا أشياء عنه، لكن مثل ما قلت لكم شيء صريح ما فيه. ونحن نطالب الآن اللي يقول إن مالك ما يجب صلاة الجماعة يجيبوا كلام، اللي يقول مالك ما صلى في الجماعة سمعته، وأشياء ذكرت وأشياء ما ذكرت راحت معه رحمة الله عليه، لكن هو مو مشرع. خلاص بين لهم عذره ولا ما بين عذره، هو مو مشرع. الشرع ذكر في الموطأ حديث التحريق، حديث لست برجل مسلم، حديث ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، حديث لو يعلمون ما في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا، حديث لو أن أحدهم دعي إلى عشا سمين أو مرماتين حسنتين ما تخلف. هذا كل دينه ذكره في الموطأ، فعله له عذر ولا ما له عذر. أنا أحببت مسألة مالك هذه قبل أن ندخل في الباب. رحمة الله عليهم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.